أعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، وهما في هاتين الآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار، فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. في نهاية هذا الكتاب، طبعا نحن الآن انتهينا من كتاب توسل، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الذي أجاب فيه الشيخ على سؤال واحد حول موضوع التوسل. هذا الكتاب حقيقة من أعظم الكتب، وهو مرجع أساس لكل من كتبوا في هذا الموضوع قديما وحديثا. ولذلك أوصي إخواني الحاضرين أن يعنوا بإخراج فوائد هذا الكتاب على شكل قواعد ميسرة للناس، وإذا أمكن أيضا حصر، ما أقول حصر، لو أمكن استنباط أهم هذه القواعد في التوسل المشروع والتوسل الممنوع الشركي والبدعي، لو أمكن أحدكم أو أحد منكم يعني يجتهد فيستنبط أهم هذه القواعد ويخرجها في كتيب مع ربطها بواقع الناس اليوم للإفادة منها، لكان هذا من أفضل أبواب الجهاد والعلم النافع إن شاء الله. لأن الشيخ كما ترون فصل تفصيلا، وذلك يعتذر عن عدم الإطالة، يرى أنه اختصر، فصل تفصيلا لا يستفيد منه إلا طلاب العلم، أما العامة وغير المتمكنين من العربية أيضا قد يعني يخفى عليهم أكثر الجوانب المشرقة في هذا الكتاب. فكما قلت أجعلها وصية لإخوان الحاضرين بأن يعنوا بهذا الكتاب ويخرجوه للناس على شكل قواعد ميسرة مع الأمثلة وربطها بالواقع ليعم النفع بها إن شاء الله. والآن ننتقل إلى أسئلة. تأخرنا لكن عذرنا اليوم تجريب. الأسئلة كثيرة، نأخذ منها ما تيسر. العمرة بشهر رجب إذا ما قصد فيها المعنى البدعي وهو تخصيص هذا الشهر يعني عمل معين كالعمرة من أجل يعني أو التعبد بذلك فلا حرج. شهر رجب من عموم الأشهر، بل ورد فيه فضل لكن لم يرد تفضيل عمل فيه بذاته. وبعض السلف كان يعتمر في رجب لكن لا قصد التعبد، لأنه لو كان تعبد لدعا الناس إلى ذلك ولتداعى المسلمون، لكن ربما أنه لأنه شهر متوسط أو يرجع إلى أمر يتعلق بهذا الشخص أو اجتهاد خاطئ في يعني المواظبة على عمرة في رجب. فكون إنسان يعني تتهيأ ظروفه يحرم في هذا الشهر بدون أن يقصد اعتبار التعبد بعمرة في هذا الشهر بذاته، يعني يتميز بها هذا الوقت، فلا حرج فيه. كيف يرد على من يقول إن الكاهن يقرأ القرآن لأن الشياطين يحفظونه من ذلك أو إيش يمنعونه من ذلك؟ كيف نرد على من يقول إن الكاهن لا يقرأ القرآن لأن الشياطين يمنعونه من ذلك؟ نعم، قد يكون بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن، نسأل الله السلامة. هذا حسب الشروط بينهم وبينه. بعض الكهنة شياطينه يمنعونه من قراءة القرآن، لكن بعضهم ليس كذلك، فقد يقرأ القرآن وبعد يبدأ يتمتم بأمور غامضة، هي شفرة بينه وبين الشياطين. فالمهم ليست قراءة القرآن دليل على يعني صلاح الشخص أو صلاح عمله دائما، لأنه قد يلبس في القرآن على الناس. ما حكم قول بعض الناس تباركت علينا بدخول المنزل؟ تباركت هذه ما أسمع بها أنا، لكن يقول حلت علينا البركة، يعني من باب التبسط مع الضيف، و يعني من باب أيضا الفاء ربما لا حرج فيها. أما إذا قصد البركة بمعنى أنه مبارك يأتي ببركة من عند ذاته، لا، لكن من باب التفاؤل لا حرج، وتكون العبارة حسب المقاصد. هذه اقتراحات ما بعد كتاب فضل الإسلام. يقول: هل ورد عن شيخ الإسلام أن ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى بأسا في الاستعانة بالجن المسلمين عند الضرورة؟ نعم، عند الضرورة إذا وجد موجب وكان هناك دليل على وجودهم، دليل على وجود الجن، ووجد لذلك موجب بشروط شرعية لا حرج. يعني بمعنى أنه أن يقع مثل ما نقول نحن مصادفة، حدث الإنسان موقف حرج وعلم أن الجن في هذا الموقع، إما حدثوه وإما رآهم وإما سمعهم، فيعني طلب منه الإعانة فيما يقدرون عليه، لا حرج في هذا، من باب الكرامة عيان للعبد. لكن القصد أن يمتهن هذا مهنة وأن يكون بينهم بينه عهد وشرط يستدعيهم إذا شاء ويأخذ عليهم ويأخذون عليه، هذا من باب الاستمتاع المحرم. علي حال هذا السؤال أيضا يتعلق بصورة من صور الدجل. يقول إنه هناك رجل في إحدى البلاد العربية المجاورة اشتهر بالعلاج، وأن شخص ذهب إليه وأنه يقول: أنا لا أشفي ولا يأمر إلا بقراءة آيات وأحاديث معروفة، وأخذ هذا المريض وجعله ينام ما يقارب من 48 ساعة، ثم قام المريض من الغرفة وقد شفي مما يعانيه من مرض في الفقرات. وذكر بالأخرى أن ابن تيمية قال: إن من الناس من يسخر لهم بعض الجن المسلمين، وأن ما حصل لهذا المريض من ذلك. ما أدري هل اقتصر هذا الشخص على الأسباب الشرعية، ثم مما يعني يريد في هذه المسألة كونه يعني نوم الشخص 48 ساعة، ما أدري. يعني أما أن كونه قرأ عليه القرآن فهذا طبيعي، لكن كونه ينوم 48 ساعة بأي وسيلة نومه، بأي وسيلة، هل عن طريق الجن والشياطين؟ فهذا غلط، فوته الصلاة الفرائض، فوته أمور عظيمة في دينه ودنياه. فأخشى أنه هذه الطريقة بالذات، غالبا أنا أذكر لكم قاعدة، غالبا أهل الأمر الغريب غير المعتاد يكون من نصيب الشياطين والجن. الأمر الغريب الذي يفعله الإنسي سواء كان راقي أو كاهن أو مشعوذ أو طبيب، الأمر الغريب الذي ليس له تفسير علمي ولا تفسير شرعي، أي تصرف غريب ليس له تفسير عقلي ولا شرعي، يعني تفسير منظور، فهو نوع من الدجل. هذه خذوها قاعدة. إنسان مثلا راقي يعمل حركات معينة دائما يعملها ما يعمل غيرها، تكون هي وسيلته للتأثير في المريض، هذا دخل عليه الشيطان. ايش معنى هالحركة؟ لماذا هذه الحركة بذاتها؟ وليست حركة مضطردة عند الناس جميعا أو عند جميع الرقاة، كل واحد له نوع، واحد يقبض على الرأس، وواحد يخنق الرقبة حتى يكاد يقتل المريض، وواحد يضرب بسياط، وواحد يلوي اليد حتى تكاد يعني، وآخر يفعل ويفعل. هذه تصرفات غير طبيعية، هي حظ الشيطان من الإنسان. أي عمل يعمله الراقي أو المداوي ليس لا تفسير له، ليس له أصل شرعي، وغير مفسر يعني عرف بأمر علمي أو عقلي، فهو نوع من الدجل، ومنه ما ذكره السائل هنا. هل يجوز استعمال الجن المسلمين والعلاج عند من يعرف يعرف بذلك؟ إذا جاءت الخدمة من الجن بدون اتفاق وعهد، جاءت مصادفة، فلا حرج فيها، لأنه قد تكون من يعني الكرامة للإنسان. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 69. نعم 69 و300. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه، الجواب: أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك فإنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه، لكن لا يقوم بإسناده حجة، وإن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه أن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو كتب ذلك على نفسه كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وكدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة التي وعدهم أن يثيبهم عليها. انتهى. سبق أن بين الشيخ هذا أكثر مرة في ثنايا قاعدة في التوسل الوسيلة التي انتهت في الدرس الماضي، لكن أحب أن أشير إلى نقطة يعني رمز إليه الشيخ أكثر مرة وقد لا تكون واضحة في أذهان كثيرين، وهو أنه حينما فسر يقول: إن ثبت حديث اللهم أني أسألك بحق السائلين، وفسر حق السائلين هو ما وعد الله به عباده من إجابة دعائهم، فإنه يقصد بذلك أن السائل بهذا الدعاء الذي يدعو بهذا الدعاء يقصد أنه واحد من السائلين، لا يقصد أنه يتوسل بحق الآخرين الذين وعدهم الله. إذن فحق السائلين الذي قد يجوز الدعاء به إنجاز الحديث إنه إنما هو ما يتعلق بهذا الشخص نفسه، فهذا الشخص واحد من السائلين، فإذا دعا الله ربه بحق السائلين فإنه يدعو بحقه الذي يخصه لا بحقوق الآخر، لا بحقوق الآخرين. وقد يكون من وجه بعيد أيضا جواز طلب الدعاء من الآخر، طلب الدعاء من أخيك المسلم، وأخوك المسلم وعد الله بإجابة دعائه، فقد يتعلق قلبك بإجابة الله للداعي لك، فهذا حق لك شرعه الله لإخوانك المسلمين بأن يدعون لك. إذن إذا قلت بحق السائلين إنجاز، فإنما تدعو لأنك واحد من هذا هؤلاء السائلين، لا لأنك تدعو بحقوق إخوانك الآخرين. نعم. ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار، وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح عليهما السلام، فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال لهم: وأي من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه؟ فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد وله، ولا ولد له، ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا، ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره، مثل إنزال المطر وإنبات النبات وتفريج الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب، فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم في جميع ما جاءوا به ونطيعهم، كما قال نوح وصالح وهود وشعيب عليهم الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم، فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي، وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه، ثم انصرفوا من عنده. نعم، هذه الحقيقة يعني من الأمور التي تحتاج إلى تجلية من طلاب العلم في الجانب العلمي والعملي والتطبيقي في سلوكهم وتعاملهم مع الناس. أقول هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، وهو التباس أمر الإسلام على كثير من الأمم بسبب أهل البدع، وفهمهم الخاطئ عن الإسلام بسبب ممارسات الذين خرجوا عن السنة، هذا أمر واقع اليوم في كثير من بلاد الدنيا، في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. فكم من إنسان حجب عن الهداية بسبب ما رآه من أفعال المسلمين وأقوالهم وسلوكهم وتعاملهم في العبادات والأخلاق واللباس والمعاملات وفي كل في سائر الأمور. ذلك أن من يرى أحوال المسلمين من غيرهم من الكفار والمرتدين والأمم الأخرى لا يجد عندهم ما يعني يصدق به معنى الإسلام الصحيح الذي أمر الله باتباعه، فهم في العبادات لا يختلفون عن الهندوس والمجوس والصابئة واليهود، لا يختلفون كثيرا، أقصد أهل البدع، أهل الأهواء والبدع الذين يتعلقون بالقبور والأموات والأشجار والأحياء، يعني عندهم من الطقوس كما عند أهل الأوثان في عباداتهم، وإن اختلفت بعض الشكليات. فإذن كيف يصلون إلى الإسلام الحقيقي من خلال هؤلاء؟ ثم الأمور الأخرى الكثيرة، خلط الدين بالعادات، خلط الدين بالأهواء، وخلط الدين بالشهوات والشبهات. فإذا الآن نجد، لو استعرضنا واقع الأمة الإسلامية الآن، نجد أن حالها التي تطبق بها الإسلام ما عدا أهل السنة وهم كله في البلاد الإسلامية الأخرى، هو الذي يحجب الأمم عن الاستفادة من الإسلام. البشرية اليوم بحاجة إلى هذا الدين في جميع وجوه حياتها، ومن البشر من عقلاء الأمم من لو فتح بينه وبين الإسلام لنادى به في ديار الكفر، ولو عرض الإسلام بمنهج أهل السنة المنهج الصحيح السليم عرضا يعني سليما لتغير وجه الدنيا اليوم. ومن هنا أحب أن أؤكد إلى أنه ينبغي لطالب العلم المسلم الذي على السنة أن يلتزم السنة في كل مكان، وأن يعتز بها حتى في اللباس، وأن لا يترخص إلا للحاجة الضرورية حتى في اللباس وإقامة شعائر الدين الظاهرة، ليتميز المسلم المستمسك بالسنة عن المسلم الذي يقع في البدع والخرافات ومسايرة القوم وموالاة الكفار ونحو ذلك. واليوم بحمد الله وسائل نشر الدين كثرت، ينبغي الاستفادة من هذه الوسائل في نشر السنة، وينبغي أن لا يقف صاحب السنة موقف المستضعف، لا في قوله ولا في فعله ولا في سلوكه ولا في مظهره، ينبغي أن يكون قوي لكن بحكمة، وينبغي أن يكون نموذج للإسلام كما أمر الله به، لكن بشيء من أيضا التوازن والحكمة. فلا يعني يمكن إخراج المسلمين من هذه الورطة، وهي يعني تمثيل الإسلام تمثيل غير صحيح، إلا بتطبيق السنة تطبيقا كاملا من قبل أهل السنة وإن قلوا. نعم نعم، ما أدري والله حقيقة، أنا تأملتها ما وجدت يعني ما فهمت معنى قاعة الترسيم. نعم، سئل رحمه الله عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم، وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك، فأجاب: أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. ولما رجع معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا عليهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود إلا لله، وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحوه، قالوا: إنما التقية باللسان، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا، مثل أن يكره كلمة الكفر وينوي معنى جائزا، والله أعلم. وسئل الإمام العالم العامل الرباني والحبر النوراني أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا بذلك دائما، هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال: سجدت لله، هل يصح ذلك أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد، وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. نعم، نجد الشيخ الإسلام رحمه الله كعادته في مثل هذه الأمور يقرر ويقعد، فهو في مسألة القيام التي يتنازع عليها كثير من الناس الآن يعني حرر المسألة من ناحية الشرعية وقعد لها أيضا على أصول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به. فهنا ذكر أن القيام أنواع، فإذا كان القيام للشخص القادم وهو جاء من سفر أو بعد العهد به من باب التحية له والاحترام، يعني من باب تلقيه من بعد الغيبة، فهذا جائز وهو مشروع. وإذا كان القيام لشخص ليس بغائب ولا مسافر لكن جرت العادة أن الناس يقومون وليس المقصود بالقيام التعظيم والتقديس، فهذا أيضا جائز ما دام القعود أو عدم القيام يعني يحدث شيئا من سوء الفهم أو سوء الظن بين الفريقين أو بين القائم والقاعد، أو يعتبر إهانة وعدم تقدير للقادم، فإن الأولى القيام كما يفعل الناس اليوم. إذا كان الناس قاموا من أجل السلام على قادم يمشي واقف ما قعد من أجل السلام عليه، فليس من لائق من واحد أن يشذ ويجلس، ليس من لائق إذا كان مساوي لهم ما لم يكن هنا اعتبارات أخرى. والصورة المثلى بين طلاب العلم أن يكون بينهم تواصي بأن لا يقوم، تواصي يعني مثلا مجلس فيه طلاب علم كما يكون الآن في الجلسات والاستراحات ومجالس العمل وغيرها، ينبغي أن يكون بينهم شيء من التواصي بالأخذ بالسنة بحيث أنهم كلهم لا يقومون ويعود الناس. إذا وجد هذه الصورة بدون من يكون هناك حجزات ولا لبس ولا مفاسد فهذا طيب، وينبغي لطلاب العلم أن يعود الناس هذا. لكن إذا كان يترتب عليه يعني أشياء من سوء الظنون أو إهانة لآخرين أو اعتقاد الإهانة ونحو ذلك، فالأولى أن المسلم يعني لا يوقع نفسه في حرج ويحرج الآخرين. أما إذا كان القيام لقاعد يعني كما يحصل عند بعض يعني أصحاب العوائد، يكون الشيخ أو الزعيم أو غيره قاعد ثم الناس يقومون لأي سبب من الأسباب يعني تعظيما له، فهذا النص فيه صريح في المنع، النص صريح في المنع. وكذلك لو كان القيام للقادم لا لمجرد التحية كما هو بيننا الآن إنما للتقديس والتعظيم الذي يزيد عن حد الشرعي، فإن هنا ينصرف إليه التحريم. لكن المعهود عندنا في بيئاتنا أن القيام إنما هو من أجل السلام وتقدير الشخص واحترامه، فهذا إذا يعني ما استطاع طالب العلم أن يبين للناس أن الأولى خلافه فلا حرج فيه، والله أعلم. نعم نستمر. فصل. وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف عليه السلام وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه؟ وقال شيخ الإسلام فصل. كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، فيسمون بعضهم عبد الكعبة كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة واسم عبد شمس بن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزى، وبعضهم عبد منات، وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله، ونظير تسمية النصارى عبد المسيح، فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده، فسمى جماعات من أصحابه عبد الله وعبد الرحمن كما سمى عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا، وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم، ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام بن الرفاعي أو الحريري، ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله، كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون لهم كما كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية، وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وكان من شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الحروب يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله، كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف، فكان شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله. الدرس القادم إن شاء الله تحضرون المجلد الثاني، لأن في بدايته بالذات كلام جيد وقواعد ثمينة في مناهج السلف في تقرير التوحيد عموما وتوحيد الربوبية على وجه الخصوص وبيان مناهج المخالفين، لكن لا يعني بدايتنا في الكتاب أن نلتزم استكماله حرفيا، لأن فيه بعض المواضع أي في المجلد الثاني وغيره من المجلدات القادمة إن شاء الله إن استمرينا في الكتاب، هناك بعض المواضع يعني كلامية أو فلسفية فيها نوع من الاستطراد في مسائل لا حاجة لنا إليها، فقد نستغني عن بعض المقاطع، لكن هذا الأمر يعني يبقى عليه عدة دروس، ففي الدروس القادمة إن شاء الله كما قلت سنأخذ قسطا كبيرا من كتاب من المجموعة المجلد الثاني، لأنه في تقرير توحيد الربوبية. نعم. الأخيرة كلام الأخير. نعم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. نعم. قال هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله، شو معنى؟ يظهر لي والله أعلم أن غالب الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الله، اسم الجلالة الله، وغالب الصفات الفعلية ترجع إلى اسم الجلالة الرحمن، لأن من الله من الرحمة من الرحمن تكون الرحمة وهي فعل الله، ورحمة الله هي السائدة في أفعاله لأنها سبقت عذابه، ومقتضى كثير من أفعال الله عز وجل على مقتضى الرحمة، والتأليه بمعنى العبودية والعظمة لله عز وجل، لأن المألوه هو العظيم المعبود، فترجع بقية الأسماء أو تكون الأسماء موزعة بين الفعلية والذاتية، والذاتية أكبر ما يجمعها هو اسم جلال الله، والفعلية أفضل ما من الأسماء التي ترمز إليها هي الرحمة الفعلية، والله أعلم. أه؟ والله عبده فيها حرج، فيها حرج، الأولى أنه يغير، لكن مع ذلك ليس الحرج فيها كالتعبيد لغير الله، لأنه الأصل في المسلمين أن يقصدون بالتعبيد لله، عبده يعني عبد الله، لكن مع ذلك الاشتباه موجود في الاسم، فإذا أمكن تغييره طيب، وإذا ما أمكن فليس فيه حرج كالحرج في التعبيد لغير الله. نعم. من بين الأسماء المحسن ما هو دليل المحسن؟ المحسن ورد فيه آثار ونصوص، لكن لا تحضرني الآن. للشيخ عبد المحسن العباد رسالة في ثبوت اسم الله المحسن، وهو عالم ثقة، وأذكر أنه فعلا أثبت لهذا دليل شرعي صحيح أن المحسن من أسماء، فأرجو أن ترجع إليه لأن بعيد العهد به. هذا يعني هذا الاستدراك وردني أكثر من مرة، هو استدراك جيد، أمامي استدراك عن موضوع سبقا تكلمت فيه، وهو حكم تقبيل المصحف هل هو جائز، وأذكرني قلت أنه مطلقا يعني على الإطلاق ليس بجائز إلا إذا اقتضى إذا اقتضت الحال، كأن يقع المصحف في مكان مهين مثلا، أو يسقط من الإنسان في الأرض أو نحو ذلك، أو يحدث عند الأطفال أو شيء العبث بالمصحف، فبعض أهل العلم أجاز تقبيله من باب إظهار تعظيم كتاب الله عز وجل، وأنه ليس من الأمور التعبدية أي التقبيل أمر عادي ليس يلتزم دائما، فإذا التزم دائما فهو بدعة، هذا ما قلته أنا، وأنا ما قلت من عندي، أنا أذكر أن لهذا المسألة تفصيل كثير، أن لها تفصيل كثير عند أهل العلم قديما وحديثا عن كثير من الأئمة الأربعة أئمة السلف وغيرهم، أن بعضهم أجاز التقبيل وبعضهم لم يجز، والذين أجازوا ما قصدوا بذلك الجواز مطلقا أو أن يلتزم على شكل عبادة، لكن إذا جاء للتقبيل موجب. ولذلك لما جاء السؤال أو استفتي كثير من علماء المعاصرين، منهم اللجنة الدائمة، منعوا، وفعلا المنع هو الأصل. وذكر أحد الإخوان الفرقة التي أمامي بالفتاوى المشايخ بأرقامها، وقال من عباراتهم أنهم قالوا لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا، هذا صحيح ليس له أصل شرعي. وكذلك قولهم لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به، هذا صحيح. وكذلك قولهم لا نعلم ذلك أصلا في الشرع المطهر، وذكر صاحب الورقة يقول سئل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله عن ذلك فأجاب بقوله إن تقبيل المصحف بدعة وليس بسنة، والفاعل لذلك إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة فضلا عن الأجر، فمن قبل المصحف فلا أجر له. نعم، على أي حال، نعم، هذا رأي المشايخ ولا بد أن يحترم، وهو الرأي المقدم، وهو الرأي المقدم. وأنا كما قلت أنا فصلت قول أهل العلم وأن الأصل عدم المشروعية إلا عندما تكون مناسبة، ومع ذلك ما دام المشايخ لم يفصلوا في مثل هذه الفتاوى فأنا أرجع عن التفصيل، لكني أحكيه لكم يعني أنه قول للسلف، قوله معتبر عند بعض السلف. نعم نعم نعم لا هذا قدر زائد. إذا كان الآن ترجح أن التقبيل بذاته غير مشروع فمن باب أولى وضعه على الرأس مثلا لغير مناسبة تقتضي ذلك أو الجبهة ونحو ذلك يدخل في التقبيل فيكون الأصل المنع. يقول ما وجه وضع مسألة النهوض والقيام للرجل للسلام في كتاب توحيد الألوهية؟ سبحان الله، وإذا لم يوضع في توحيد الألوهية أين يوضع؟ لأن القيام والركوع للرجال أو للناس والسجود لهم مظنة العبادة، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة. طبعا ينبغي أن يفهم السائل أن جميع البدع التي تدخل في العبادات هي قادحة في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية، إلا أشياء قليلة جدا، أشياء قليلة جدا هي تتعلق بتوحيد الربوبية، ولا فالأمور التعبدية التي تحدث من الناس مثل هذه البدع هي راجعة إلى الإخلال بتوحيد الإلهية. هذا يتكلم عن مظاهرات لجل فلسطين وغيرها، هل هو جائز شرعا؟ أن يظهر لي أن المظاهرات ليست طريقة سليمة، ليست طريقة شرعية سليمة. يقول من يدخل في كلامكم عن الذين يجمعون أخطاء بعض السلف هل يدخل في هذا الذين يجمعون الأخطاء والزلات لبعض الدعاة المعاصرين؟ نعم، في الجملة نعم، الذي قصده تصيد الزلات وتجميعها والتشهير بها لمن له فضل من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل يدخل في هذا. إذا كان الأمر يؤدي إلى التشهير والاستنقاص من له فضل وقدر، إذا كان تجميع الأخطاء حتى المعاصرين الأحياء يؤدي إلى استنقاص من لهم فضل وقدر من أهل العلم والحسبة، فلا شك أنه يدخل في الممنوع. واجبنا تجاه اخواننا في فلسطين ان ندعو لهم وان نساعدهم بما نستطيع، ان احتاجوا الى الاموال، احتاجوا الى اي امر من الامور التي نستطيعها ونقدر عليها فيجب، لانهم مظلومون، ولان العدو عدوهم عدو الجميع، عدو الاسلام والمسلمين، اعداؤهم هم ابناء القرده والخنازير. يقول في انه هذا السؤال يعني ايضا كثيرا ما يبحث في مسائل الاعتقاد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمن بعض أدعيته والأدعية التي أوصى بها مع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، لماذا خص عيسى؟ لأن عيسى ولد من غير أب، فيتوهم ويدخل الشيطان على الناس شبهات أنه يعني روح من أو أنه مثلا مقدس أو أنه له علاقة بذات الله عز وجل، كما تفعل النصارى. النصارى تعللوا في قولهم بأن عيسى ابن الله بأنه ليس له أب يعني من البشر، فمع أن عيسى ليس له أب لا من البشر ولا من غيره ولا من الملك، وتعالى الله عما يقولون علوا عظيما علوا كبيرا. فالشاهد أنه أو القصد أنه النص على أن عيسى عبد الله هو هذه الشبهة انتشرت بين النصارى وبين الأمم التي صدقت النصارى، ثم أنه ما دام ثبت أنه ولد بإذن الله عز وجل بتقدير الله لغير أب، فقد ينقدح في أذهان بعض من يوسوس لهم الشيطان شيء في نسبة عيسى إلى الله. فصار النص عليه في كثير من الأحاديث والأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد إثبات ذلك في القرآن. يقول: نسمع كثيرا عن مذهب مرجئة الفقهاء، فأرجو توضيح هذا المذهب. نعم، مرجئة الفقهاء المقصود بهم أولئك الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق، أو أنه التصديق والقول فقط، وأن الأعمال الصلاة والصيام والحج وأعمال البر أعمال الجوارح خاصة لا تدخل في مسمى الإيمان، لا تكون من الإيمان لكنها من الإسلام، وقد تكون شرط للإيمان عند بعضهم. فالمهم أنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ويترتب على هذا أنهم كثير منهم يجعلون الإيمان هو القدر الضروري المطلوب من المسلم، فإنه لو لم يعمل شيئا من أركان الدين يبقى مؤمنا ولا يخرج بذلك من الملة، وهذا خلاف قول السلف. فإن السلف يرون أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن من الأعمال ما يخرج من الملة فعله أو تركه، وأن الإعراض عن الأعمال بالكلية يخرج المسلم من الإسلام، يخرج صاحبه من الإسلام، فلا يبقى من المسلمين إذا أعرض عن الدين بالكلية، حتى لو بقي مؤمنا ادعى الإيمان في قلبه فإنه يخرج من الإسلام بالكلية إذا لم يعمل شيئا من الأعمال، لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الذكر ولا غير ذلك. إذا لم يبقى عنده من الإسلام أو من الدين إلا مجرد الإيمان بالقلب فإنه يخرج من الملة. ثم أيضا السلف بنوا على ذلك أنه لا يلزم لخروج المسلم بالأعمال المكفرة المغلظة أو الشركيات أو غيرها، لا يلزم في خروجه من الدين الاستحلال، فإنه لو عمل ما يقتضي الردة أو قال ما يقتضي الردة أو اعتقد ما يقتضي الردة فهو يخرج من الملة، ولو لم يظهر لنا شيء من قرائن الاستحلال. وأن مسألة الاستحلال أيضا من الأمور الغامضة القلبية الغيبية، فعلى هذا لا يعلق الكفر بالاستحلال، حتى فعل الذنوب لا يتعلق بالاستحلال، فإن الإنسان إذا فعل ما يوجب خروجه من الملة بنص صريح أو قال ما يوجب خروجه من الملة خرج، سواء استحل أو لم يستحل. فهذا ملخص قول السنة وقول المرجئة والقول الذي يقابله عندهم السنة. إذن المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق فقط، ويبنون على هذا ما ذكرته لكم. السؤال الأخير يقول: لا إنكار في المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل تعتبر هذه قاعدة شرعية؟ وهل ينطبق هذا على مسائل المعتقد؟ لا إنكار في المسائل التي اختلف فيها العلماء، هذه كلمة يعني عائمة ليس لها قرار، لأنه ما المقصود بالاختلاف؟ إن قصد لا إنكار في المسائل التي اختلف فيها العلماء المعتبرين أو اختلف فيها العلماء المعتبرون وهي من المسائل الخلافية ففعلا لا ينبغي الإنكار فيها إذا كانت من المسائل الخلافية. أما إذا كانت من المسائل التي اختلف فيها العلماء ومخالفهم ليس من أهل الاعتبار، أو في أمور اختلف فيها العلماء لكن المخالف زل بذلك وهو من العلماء المعتبرين وهي من قضايا الاعتقاد والأصول، فلا تصح في هذه القاعدة. إذن القاعدة لو سلمت من يعني جر المخالفين لها على غير حقيقتها واستخدامها على غير وجهها لكانت في الجملة أقرب إلى السلامة، لكن نظرا إلى أنها استخدمت على غير الوجه الصحيح فتبقى تحتاج إلى تفصيل فليست على أطلاقها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجعي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي المشايخ الأفاضل خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الدورة سوف نشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند المحققين من أهل العلم وأهل الحديث. والإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، لأن الخير الذي حصل للأمة إنما هو بالوحي، ثم ثنى بكتاب الإيمان لأنه أصل الدين وأساس الملة الذي تبنى عليه الأعمال، ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد الذي هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، والذي لا يصح الإيمان ولا يصح أي عمل إلا بالتوحيد. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وختم حياته بالتوحيد فهو من الجنة والسعادة، من مات على الإيمان والتوحيد فهو من أهل الجنة والسعادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. إنك تقدم، قدم يقدم إذا ورد البلد، ويقال قدم، ويقال قدم يقدم إذا تقدم القوم، ومنه قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة من فرعون فأوردهم النار، ويقال قدم يقدم إذا كان الشيء قديما، والمراد هنا الأول قديما، إنك تقدم قوم من الكتاب ترد على أهل الكتاب، قدم يقدم باب فرح يفرح، ويقال قدم يقدم إذا تقدم القوم يقول تعالى يقدم قومه القيامة. نعم هنا يقدم، إنك تقدم. قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة، وهو من المصادر السيالة التي تأتي شيئا بعد شيء. كتب يكتب كتبا وكتابة، والمادة تدور على الجمع، منه تكتب، ومنه قوله تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كتيبة لجماعة الخير، وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف في مكان واحد، اجتماع الكلمات والحروف، ويقال الكتاب المعاني الموضوعة في مكان واحد. فالمادة تدور على الجمع، والكتاب والذي يجمع نوعا يجمع موضوعا واحدا من العلم وتحته أنواع، هذا كتاب التوحيد، ذكر المؤلف تحته أبواب 8، ذكر تحته 58 بابا. فهو الكتاب موضوع، ما وضع العلم نوع من العلم وتحته أنواع، ولهذا قال كتاب التوحيد. فالمادة تدور على الجمع، جمع فيه موضوع التوحيد وتحته هذه الأبواب المتعددة. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، إذا وحد الله وأفرده، مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعلته واحدا منفردا. وتوحيد الله إذا وحد، توحيد الله يكون في ملكه وأفعاله، توحيد الله في ملكه وأفعاله، والله تعالى واحد لأن الله واحد، سمي توحيدا لأن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي جاء بها القرآن والسنة المطهرة، وهذه الأنواع توحيدنا الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض ولا يكفي بعضها عن بعض، هي متلازمة لا بد منها، لا بد للعبد من توحيد الله في ملكه وربوبيته وأفعاله، وهذا هو الذي يسمى توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله بأفعاله هو، كان تعتقد بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، وهذا يسمى توحيد الربوبية. وهذا قد أقر به المشركون ولم ينكروه ولم يجحدوه، لكن لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يقروا بلازم هو توحيد، وهو توحيد الألوهية. والنوع الثاني توحيد الله في ذاته وصفاته، بأن يقر الإنسان بوجود الله وأن الله موجود وأن له أسماء حسنى وصفات علا وردت في الكتاب والسنة، فيقر بأسمائه وصفاته أنه العليم والقدير السميع البصير الحكيم الخبير الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. والنوع الثالث توحيد الله في ألوهيته وعبادته، بأن يعتقد الإنسان أن الله هو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل، ونفرد الله بجميع أنواع العبادة، هو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل الله. وهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين الأمم. النوع الأول هو توحيد الله في ربوبيته، هذا أقر به المشركون ولم ينكروا، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ليقولن الله، وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، وقال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هذا التوحيد أقر به المشركون معترفون به، وأقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شر، من الدهرية والطبائعيون من الدهرية والطبائعيين ومن يقول بالصدفة، هؤلاء شذوا من المجموعة البشرية، وإلا جميع طوائف بني آدم مقرون بهذا التوحيد، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والنوع الثاني توحيد الله في ذاته وصفاته وأسمائه، وذلك بالإقرار بأسماء الله وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا أيضا أقر به المشركون. النوع الثالث توحيد الله في عبادته وألوهيته، بأن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، بأن توجه جميع أفعالك وإراداتك لله عز وجل تخلصها لله عز وجل، وهذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهذا هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهذا هو الذي يدخل العبد في الإسلام، ولا يصح التوحيد والإيمان إلا بالإقرار بهذا النوع والتزامه والعمل به. الإقرار بتوحيد الربوبية هذا توحيد مطلوب ولا بد منه، لكن لا يكفي في الإسلام، والإقرار بأسماء الله وصفاته نوع آخر من التوحيد مطلوب ولكن لا يكفي، حتى يأتي الإنسان بلازمه وهو توحيد العبادة والألوهية. هذا توحيد العبادة والألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا هو الذي افترق الناس من أجله إلى مؤمنين وكفار ومطيعين وفجار وأشقياء وسعداء، ولأجله قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وخلقت الجنة والنار، وهو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا هذا التوحيد هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، وهو الذي من مات عليه صار من أهل الجنة والسعادة والكرامة، ومن أنكره فهو من أهل النار والشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. من جحده أو لم يلتزم به فهو من أهل النار. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة كلها متلازمة لا بد منها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزمه. وتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ووسيلة إليه. توحيد الربوبية والأسماء والصفات دليل على توحيد الألوهية ووسيلة إليه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدليل: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول الأوامر، أول الأوامر في القرآن الكريم الأمر بتوحيد الله. يا أيها الناس، أول أمر في القرآن الكريم هو هذا الأمر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر، وجاء الدليل: الذي خلقكم. هذا توحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الأنواع التوحيد الثلاثة دل عليها الاستقراء، دليل الاستقراء، استقراء النصوص وتتبع النصوص ظهرت هذه الأنواع الثلاثة. وقد غالط بعض الناس، بعض المشركين، ويقول هذا التقسيم لا دليل عليه، وحتى أبالغ بعض الكفرة فقال إن هذا تثليث مثل تثليث النصارى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأنواع كلها مأخوذة من القرآن كما سمعتم، أدلة واضحة من القرآن، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم لا باب التوضيح. ومن العلماء من جعل التوحيد نوعان، قال: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ويقال له التوحيد العلمي، ويقال له التوحيد الخبري، وتوحيد ويقال له التوحيد القولي والاعتقادي. كل هذه أسماء له: التوحيد العلمي والخبري والقولي والاعتقادي، والتوحيد في المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني توحيد في الإرادة والقصد، وهو توحيد العبادة والألوهية. والإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد ركز على توحيد الأسماء والصفات، الباب الأول كما سمعنا دعام بين في توحيد العبادة والألوهية، وبقية الأبواب كلها في إثبات الأسماء والصفات رحمك الله. والسبب في ذلك أنه في زمن المؤلف رحمه الله كثر المعطلة ونفاة الأسماء والصفات، فركز على توحيد الأسماء والصفات. وأما الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فإنه ركز على توحيد العبادة والألوهية لانتشار الشرك في زمن انتشار الشرك في العبادة، عبادة القبور وعبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فركز على توحيد العبادة. والإمام البخاري ركز على تقييد الأسماء والصفات، لأن البدع تقييد الأسماء والصفات ونفي الأسماء والصفات، والمعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وأنكروا كلام الله وقالوا كلام الله مخلوق انتشروا في زمنه، فلهذا ركز على توحيد الأسماء والصفات. وكما سبق أنواع التوحيد الثلاثة كلها متلازمة، وتوحيد العبادة هو أصل الدين وأساس الملة، توحيد الألوهية والعبادة هو أصل الدين وأساس الملة، وهو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل وآخره. كل نبي بعثه الله إلى قومه يدعوهم بادئ ذي بدء يبدأ بتوحيد العبادة والألوهية. قال الله تعالى: وإلى عاد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل نبي يبدأ قومه بادئ ذي بدء بالدعوة إلى توحيد العبادة والألوهية، لأنه هو أصل الدين وأساس الملة، وعليه تبنى الأعمال، ولا يصح أي عمل حتى يؤمن الإنسان بالله ويوحد الله في عبادته وألوهيته. ولما كان الشرك منتشرا، كان الشرك في العبادة، عبادة الصالحين وعبادة الأنبياء وعبادة الأولياء وعبادة الملائكة وعبادة القبور، كان منتشر في زمن الشيخ محمد بن الوهاب، ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذكر فيه 66 بابا، وهو كتاب عظيم لم ينسج على منواله في بابه، وهو على طريقة البخاري رحمه الله، سلك في مسلك البخاري في التبويب وفي الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه ركز على توحيد الأسماء والصفات لانتشار البدع في الأسماء والصفات والتعطيل وإنكار أهل البدع لصفات الله وكلامه. والباب الأول عام، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب الأول فيه بيان توحيد العبادة والألوهية بأنواعه. ثم تأتي الأبواب التي بعده كلها في توحيد الأسماء والصفات. يقول المؤلف رحمه الله في الباب الأول: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إلى نحو أهل اليمن. في بعضها لما بعث معاذ إلى اليمن، وفي بعضها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى نحو اليمن، في بعض الروايات إلى اليمن على تقدير المضاف. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. هذا فيه بيان أن الداعية فيه بيان أن الداعية ينبغي له أن يعلم حال المدعوين، وأن الداعية لا بد له من العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن داعيا ومبلغا ومرشدا ومفتيا وقاضيا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ داعية إلى الله ومبلغ بشريعة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضي ومفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له حاله، ومعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام من علماء الصحابة، ففيه دليل على أن الداعية لا بد له من العلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، لا بد من العلم. وقال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني موسى. فالداعي لا بد له من العلم، لا بد السلح بالعلم، فإن كان جاهلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وليس اللسان أن يدعو وهو لا يعلم الشيء الذي يدعوه، لا بد أن تعلم أن هذا الشيء الذي تدعو إليه من الشريعة، من الأوامر جاءت به الشريعة، ولا بد أن تعلم أن هذا الشيء الذي تنهى عنه من المحرمات التي نهت عنه الشريعة، لا بد من هذا. لكن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كل إنسان يدعو إليها، الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يعلمها الخاص والعام ويدعو إليها المسلم. كذلك المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها، كتحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم شرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والرشوة وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والعدوان على الناس في الدماء والعدوان على الناس في الأموال والعدوان على الناس في الأعراض، هذه أمور محرمة معلومة من الدين بالضرورة تحريمها، فيدعو إليها الإنسان. أما الأمور الدقيقة التي لا يعلمها الإنسان فليس له أن يدعو حتى يعلم حكمها من الشرع، لا بد أن تعلم هذا الشيء الذي تأمر به أن الشارع أمر به، ولا بد أن تعلم أن هذا الشيء الذي نهى عنه الشارع نهى عنه، هذا علم لا بد، هذا شرط لا بد منه، لا بد من العلم. وبين سبحانه وتعالى في صفات الرابحين أنهم يعلمون، قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا، هذا العلم، ليس هناك إيمان إلا بالعلم، الإيمان مبني على العلم. ولا بد أن تعلم حال المدعوين حتى توقع الدعوة موافقة لحالهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بحال إيه؟ بحال المدعوين، وهو أنهم أهل كتاب، يعني أهل علم، ليس جهالا، يعني فاستعد يا معاذ لمناظرتهم، إنك تقدم على قوم أهل الكتاب من اليهود عندهم علم، فاستعد لمناظرتهم وتسلح بالعلم حتى تقارع حجة بحجة، أنت لا تقدم على قوم جهال، إنما تقدم على قوم عندهم علم أهل كتاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. في هذا الحديث البداء بالأهم فالأهم، وأن أول ما يدعو به الداعية إذا كان المدعوين كفارا أول ما يدعوهم إلى التوحيد، ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ما تذهب تنهاهم عن شرب الخمر إذا كانوا مشركين يشربون الخمر ويتعاملون بالربا ويفعلون الزنا ويسرقون، ماذا تعمل؟ هل تدعوهم إلى ترك شرب الخمر، ترك الربا؟ ما ينفع، لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا شرب الخمر وهم كفار ما نفعهم، لا، لأن فعل الأوامر وترك النواهي لا بد أن يرتكز على الإيمان والتوحيد الصحيح. أول ما يدعى الكفرة يدعون إلى أي شيء؟ إلى التوحيد والإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فيه البداءة بالأهم فالأهم، وأن الداعي يبدأ بالأهم فالأهم، أهم المهمات توحيد الله عز وجل، توحيد الله والإيمان به وبرسوله، على أصل الدين وأساس الدين تبنى عليه الأعمال. وفيه دليل على أن أول واجب هو توحيد الله، وفيه الرد على أهل البدع الذين يقول أول واجب الشك، يقول أول واجب تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين، هذا من أبطل الباطل. وبعضهم قال أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، يقول تنظر وتتأمل ثم تنتقل من بعد ذلك إلى اليقين، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوه إلى أن يشكوا أو إلى أن ينظروا، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أول واجب توحيد الله. والرسل عليهم الصلاة والسلام كل نبي يدعو قومه قال يا قوم اعبدوا الله، ما قال شكوا أو انظروا ثم انتقلوا من الشك إلى اليقين. فأهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون، بعضهم يقول أول واجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل إلى اليقين، وبعضهم يقول أول واجب النظر يعني تتأمل، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وهذا كلها أقوال باطلة. أول واجب توحيد الله عز وجل، هذا أول واجب. وفي لفظ، في اللفظ الآخر في الحديث الذي بعده، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهنا في الحديث قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. والظاهر أن هذا الاختلاف من تصرف الرواة الناقلين عن الصحابة ومعناها واحد، وهذا يدل على أن المراد معنى الشهادة لا مجرد النطق واللفظ، بل المراد خلع الأنداد التي تعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. في الحديث هنا فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، والمعنى واحد، توحيد الله هو عبادة الله وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم، المعنى واحد، معناها واحد، وهو المراد خلع الأنداد التي تعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله، هذا المراد، وليس المراد مجرد النطق بالشهادتين، ما يكفي، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن يشهدوا لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة داخلة في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح إحداهما بدون الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، وإذا ذكرت إحداهما دخلت الأخرى فيها. ولهذا نفى الله تعالى الإيمان على اليهود والنصارى لما لم يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله، نفى الله عنهم الإيمان. اليهود يعلمون أنه يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنهم وحدوا الله، ولكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نفى الله عنهم الإيمان، فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نفى عنهم الإيمان مع أنهم يزعمون أنهم آمنوا بالله لأنهم لم يشهدوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فنفى الله عنهم الإيمان. فإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، كما أن شهادة أن محمد رسول الله إذا أطلقت تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا اجتمع فسرت الشهادة الأولى بالشهادة لله تعالى بالوحدانية، وفسرت الثانية بالشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والمراد المعنى لا مجرد النطق واللفظ، ما يكفي كل إنسان ينطق، والمراد المعنى، والمعنى خلع الأنداد التي تعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله. ولهذا في هذا الحديث فليكن أول ما تدعوه إلى أن يوحد الله، وفي اللفظ الآخر فليكن أول ما تدعوه إلى عبادة الله، وفي اللفظ الآخر فليكن أول ما تدعوه إلى إشارة أن لا إله إلا الله، والمعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا ذلك، عرفوا وانقادوا ووحدوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. هذا في دليل على أن الصلوات 5 أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا الركن الثاني من أركان الإسلام، بأن الزكاة تأتي بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. ولم يذكر الصيام والحج، أما الحج فإنه متأخر، فرضه متأخر، وأما الصيام فيحتمل أنه لا، والصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، أنه لم يذكر اكتفاء بالأركان الثلاثة، وهذه الأركان هي من استقام عليها وأداها فلا بد أن يؤدي بقية الأركان وشرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لمسوها أظلم. وليس المراد أنه يقتصر على هذه، بل المراد أن من وحد الله وأدى الصلوات 5 وزكى فإن إيمانه وتوحيده يدفعه إلى أن يؤدي بقية الواجبات. هذه أركان وأسس، من استقام عليها وأداها عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة بعثه ذلك ودفعه إلى أن يأتي ببقية الأركان وبقية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضل. وفي دليل على التدرج في الدعوة، وأن الداعية يتدرج شيئا بعد شيء. المدعوين يبدأ بالأهم فالأهم، وهذا واضح، والحديث واضح صلته بالترجمة. الترجمة: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فإن النبي دعا أمته حيث لما بعث معاذ قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فهذا الحديث توحيد الله، يعني توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذا الحديث، فهذا الباب فيه بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، والمهم توحيد العبادة والألوهية. ثم بقية الأبواب ركز المؤلف البخاري رحمه الله على توحيد الأسماء والصفات. نعم. الحديث الثاني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. وهذا الحديث في بيان حق الله وحق العباد، وأن حق الله توحيده سبحانه، وهو إخلاص العبادة له سبحانه، وهو عبادته وعدم الإشراك به، هذا توحيد الله، هذا حق الله. حق الله توحيد وإخلاص العبادة وعدم الإشراك به. وحق العباد ألا يعذبهم إذا وحدوه وأخلصوا له العبادة. لكن هناك فرق بين الحقين، فالحق حق الله هو التوحيد والإخلاص وعدم الإشراك به، حق واجب لازم، ليس الإنسان فيه الخيرة، وهو الأمر الذي خلق الله العباد من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وهو الذي بعثت بالرسل وأنزلت به الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا حق لازم لا بد منه. أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل وإكرام، تفضل به سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه تفضلا وإكراما، لم يوجبه عليه أحد سبحانه وتعالى، لأنه ليس فوقه أحد، بل هو الذي أوجبه على نفسه من نفسه سبحانه وتعالى. أما حق الله فهذا حق إيجاب وإلزام، ليس الإنسان فيه الخيرة. ولا كما قال الشاعر: مال العباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بصيغة الاستفهام لمعاذ، قال: أتدري، أتدري ما حق الله على العباد؟ ليكون أوقع في نفسه، في نفس السامع، حتى يستعد للجواب. قال: أتدري، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: الله ورسوله. فهذا كونه يخرج التعليم، مخرج السؤال والاستفهام، ليكون أوقع في النفس ليستعد. وفي بعض جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك، ثم سار ساعة. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله. ثم سار ساعة ثم أخبر. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.